يقول المعاني التي قامت بالله جل وعلا هي الصفات، والفرق بينها وبين الأسماء أن الأسماء تدل على المسمى، الله الرحمن العزيز العليم الحكيم تدل على المسمى، أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف، وهذا الفرق بين الصفات وبين الأسماء. والأصل هي الصفات، الأصل الصفات وليس العكس كما يتوهم بعض طلبة العلم الذين غلطوا في هذا من يعني الموجودين الآن، ولا طلبة العلم القدامى ما غلطوا في هذا أحد، فقالوا إن الأصل الأسماء والصفات هي المأخوذة من الأسماء، وهذا غلط. الأصل العكس، يعني الأصل الصفات، الرحمن مأخوذ من الرحمة، هذا معنى الاشتقاق الذي ذكره العلماء، أن أسماء مشتقة من الصفات، يعني أن لها معنى معاني أخذت منها، وليس الاشتقاق النحوي الذي يذكره نحويون أن هناك بعض الأسماء مشتقة وبعضها غير جامدة وبعضها، ما هو هذا، وهذا مقصودهم أنها أخذت من معاني، بخلاف أسماء المخلوقين فإنها محض أعلام لا تدل إلا على يعني التميز فقط، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا عبد العزيز وهذا بكر وهذا زيد، يعني وضع عليه هذا الشيء ليميزه عن الآخر فقط وليس له معنى من ذلك. أما أسماء الله لا، لها معاني عظيمة، وهي تدل على مسمى واحد تعالى وتقدس.